أشهد وتثبت إن الإنسان مسؤول عن عما استعمل في سمعه وبصره وفؤاده، فإذا استعملها في الخير نال الثواب، وإذا استعملها في الشر نال العقاب. ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مختالا متكبرا، فإنك لن تخرق الأرض بالمشي عليها ولن تبلغ الجبال طولا خيالا وتصبرا. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. جميع ما تقدم ذكره من أوامر ونواهي يكره الله السيئة ولا يرضاه لعباده، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه كلها توجيهات من الله تعالى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل فرد من أفراد الأمة بهذه الأوامر والنواهي، من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر، ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ثم قال وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال وإما تعرضن عنهم إلى آخر الآيات. المعنى توجيهات وأوامر وإرشادات فيها محاسن وأخلاق، وفيها آداب، وفيها أعمال بر صالحة. لما قال وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني أعطهم وتصدق عليهم، قد يكون لا يجد ما يتصدق به عليهم ولا ما يعطيهم، فأمره بأن يقول لهم قولا معروفا: إذا أعرضت عنهم ولم تعطهم فلا ترد عليهم ردا سيئا، إذا إما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، إذا كنت ترجو الرحمة فقل لهم قولا ميسورا، أعدهم وعدا حسنا وأمنهم وبين لهم ما لهم عند الله إذا صبروا واحتسبوا. ميسورا يعني قولهم ميسورا، أي قولا سهلا. بعد ذلك نفاه عن البخل وعن الإسراف. كان الأصل أن اليد هي التي تعطي، فإذا أمسك عن العطاء فكأن يده مغلولة، وإذا أسرف فقد بسط يده بسطا زائدا. فقيل له لا تقبض يدك كأنها مغلولة عن الإنفاق، ولا تسرف تبسطها بسطا فتقع في الإسراف أو تقع في الفقر، ولكن توسط بين ذلك، ابتغي بين ذلك سبيلا وسطا، لا إسراف ولا بخل. وهذا مثل الآية في سورة الفرقان، قول الله إذا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهكذا هنا قال وابتغي بين ذلك سبيلا. بعد ذلك نهى عن القتل وبالاخص للاولاد، وكان اهل الجاهليه بعضهم يقتلون اولادهم خشيه الفقر. نهى الله تعالى عن قتل الاولاد ذكورا واناثا خشية الفقر، الإملاق الفقر، أي لا يستفعل ذلك خوفا من الفقر. الله تعالى هو الذي يرزق الجميع، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم. في هذه الآية نرزقهم وإياكم، في سورة الأنعام نرزقكم وإياهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قرأها بعضهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا شك أنه خطأ. العادة أن الآباء يفرحون إذا رزقوا أولادا ويرجون صلاحهم، فكيف مع ذلك يقتلونه خشية الفقر؟ إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بعد ذلك نهى عن بعض الفواحش وأشدها فاحشة الزنا، لا تقربوه ولا تأتوا بوسائله. ذكر أنه فاحشة، أي يفحش أصله وقوله، وساء سبيلا، أي مصيره مصير سيء. ثم بعد ذلك نهى عن قتل النفس بغير حق، أي نفس يعني إذا كانت مسلمة أو ذمية لا تقتل نفسا، أي نفس محترمة، إلا بالحق. أما قتلها قصاصا أو ردة أو نحو ذلك فجائز، وإلا فإن قتلها حرام. لا تقتل نفسا لا تحرم الله إلا بالحق. ذكر بعد ذلك مصير المقتول، أن الله ينصر أولياءه. من قتل مظلوما فقد وكلنا لوليه وجعلنا له سلطانا وقدرة، فعليه أن لا يسرف ولا يقتل إلا قاتل وليه، لا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، أن الله تعالى ينصره. استنبط ابن عباس من هذه الآية أن عثمان قتل مظلوما وأن الله نصر وليه الذين طالبوا بدمه وهم معاوية ومن معه، فقتلوا خلقا كثيرا مئات الألوف بعشرات الألوف في صفين وفي الجمل، وكذلك في غتمر جراحط خلق كثير. فهذا معنى إنه كان منصورا. هذه إرشادات في النهي عن القتل. بعد ذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، لا شك أن الواجب حفظ ماله وعدم قربانه إلا بالتي هي أحسن، وذلك لأنه مثل ما قال القائل واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هنيء من ضعيف الحال، لا صوته يخشى ولا من سيفه، والقول قولك في ذهاب المال. فلذلك أوصى الله تعالى بحفظ أموال اليتامى وعدم قربها إلا بالتي هي أحسن، هكذا أوصى. بعد ذلك أرشد إلى بعض الإرشادات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، أي إذا عاهدتم عهدا فيه التزام بطاعة وعبادة فأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يعني أن الله تعالى يسأل عن الذين أوفوا أو خانوا. وقد قال تعالى: وبعهد الله أوفوا، وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، وبعهد الله أوفوا ونحو ذلك. المراد المعاهدة التي يحصل فيها تعاهد بين جماعة وبينها إذنين، هكذا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم حس على إعطاء الناس حقوقهم وعدم بخس الكيل والميزان ونقصانه، لأن في ذلك أخذ للمال بغير حق، فيوفون الكيل إذا كالوا ويزنون بالقسطاس المستقيم، أي بالقسط المعتدل دون جور أو ظلم أو نقص أو زيادة. بعد ذلك قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الاقتفاء معناه الاتباع، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، أي هذا خطاب لأي إنسان من المسلمين أن يتجرأ على الأقوال التي لا دليل عليها، وأن يتبع أقوالا تهواها الأنفس بغير حق. ثم أخبر بأنه لا بد مسؤول، السمع والبصر والفؤاد عليها مسؤولية، الإنسان عليه أن يعرف هذه المسؤولية. إذا كان مسؤولا عن سمعه، ما استمع به وبصره، ما نظر إليه وفؤاده، ماذا خطر به، فعليه أن يتقي الله تعالى. نهاه بعد ذلك عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني تبخترا وتكبرا وإعجابا بالنفس، فإن ذلك أيضا الكبر المذموم الذي هو حرام. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فهكذا المرح الأشر والبطر. لا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا وبطرا وأشرا وإعجابا من النفس. أخبر بأن ذلك مما يعذب عليه إلا ما شاء الله. خرق الأرض غير متمكن، أنت ولو كنت متكبرا لا تستطيع أن تخرق الأرض، ولا أن تتطاول حتى تكون كالجبل، ولن تبلغ الجبال طولا، ولكن عليك أن تتواضع وأن تعرف قدرك. ثم أخبر بأن هذا كله كان مكروها عند الله، قرأها بعضهم: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني أنه من السيئة، كل ذلك سيئة. وقرأها آخر: سيئ، يدل على أن فيه ما ليس بسيئ. فهذا جاءت هذه الإرشادات في هذه الآيات الكريمات. والله أعلم. إن الله عملكم من يعملون وسائل منع الحمل لأجل يعني تربية الذرية ومؤونتهم. هذا قد أباحه بعضهم، استدلوا بحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قديما يعني قد يعني تتضرر المرأة أو الرجل بالأولاد الضعاف مثلا إذا كانوا متتابعين، أو فيهم شلل أو مرض أو نحو ذلك، فكانوا يستعملون العزل، أباحه بعضهم عند الحاجة. أحسن الله عملكم. ما هذا هو القصد الذي يعملون هذه الوسيلة؟ يقولوا لا نستطيع على التربية ولا المؤونة، يعني دخلي لا يتحمل أكثر من 2 أو 3 من الأولاد. والله الظاهر أنه أن لهم عذر، إذا كانوا لا يستطيعون يستعملون العزل أو منع الحمل بأي وسيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس شر الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. بارك الله فيك سنتا ما شاء الله كان اجتهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قبل هذه السورة تحفظه؟ نعم أكمل الحمد لله. أكمل القرآن؟ الحمد لله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بارك الله فيك بارك فيكم أفلحكم الله. على عبده نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

والحدادة والنجارة ونحو ذلك، لأنه لا تفصيل فيها، مجرد أجرة. وأما البيوع فإن فيها تفاصيل وفيها ما ليس بمباح، ولكن لما ذكروها توسعوا بذكر التفاصيل فيها، فذكروا الإباحة من هذه الآيات، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يتاجرون، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. فكل هذا دليل على أنها من أكثر ما يتكسبون فيه التجارة بالبيع والشراء. ولما كان فيها شيء من الشبهة نهي عنها إذا كانت تشغل عن العبادة. ذكروا أن الصحابة كانوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقدمت عير فيها تجارة، ولما قدموا ضربوا بدف للإعلان بوصولها، فخرج كثير من الناس وبقي نحو 12 لينظروا ما هذه، ولا شك أنهم رجعوا وكملوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنكر الله عليهم وقال: كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، أي الأجر الذي عند الله والثواب الذي أنتم تطلبونه في هذه الصلاة خير من هذا الله الذي هو الضرب بالدف للإعلان ومن تلك التجارة التي قدمت هكذا. كذلك جاء ما يدل على أن في الكسب حلال وحرام. في هذا الحديث أن الحلال بين وأن الحرام بين. حديث النعمان روي بألفاظ متقاربة وإن كان بينها اختلاف في اللفظ. بينهما بين الحلال والحرام مشتبهات، أي أشياء تشتبه على غير العالم بها. فالذي يتوقع هذه الشبهات الله تعالى يقيه من الحرام، والذي يقع فيها يوشك أن يبتلى ويقع فيها، كالذي يرعى حول الحمى يقرب أنه يقع فيه بمواسي. هكذا كان من جملة التجار عبد الرحمن بن عوف، فإنه تجر حتى كثر ماله. لما قدم المهاجرون لم يكن معهم شيء، خرجوا وتركوا أموالهم وبلادهم وديارهم، وسماهم الله فقراء، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لما جاءوا ولم يكن معهم مال عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار عقدا يعني كمؤاخاة ليشاركوهم، فكان مع عبد الرحمن رجل من الصحابة من الأنصار يقال له سعد بن الربيع. لما جاء كان له مال، عرض على عبد الرحمن يقاسمه ماله وينزل له عن احدى زوجتيه، فقال بارك الله لك، ثم دلوه على سوق بني قينقاع واخذ يتجر يشتري بدينا ثم يبيع ويوفي الدين ويكون معه الربس، ثم يشتري بذلك الربس ويربح إلى أن أثرى. هكذا وبعد ذلك رزقه الله مالا ومكث أياما فتزوج امرأة من الأنصار ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة، ولم يصدقها إلا وزن نواة من ذهب يعني قدر نواة التمر زينة نواة من ذهب، هذا صداقها يعني مقدار الجنيه عندنا نحو. فهكذا كان التجار يحرصون على الكسب الحلال، فأطيب ما أكل الرجل من كسب يده، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض للمستطيل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي، أنبأنا المعتمر عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن ليتنبأ نائمكم لنائمكم ويرجع قائمكم. قال: وليس أن يقول يعني الصبح هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول هكذا وهكذا يعني طولا، ولكن هكذا يعني عرضا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علي عن عبد الله بن سوادة نبي عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة، إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو. حدثنا أحمد بن المقدام، أنبأنا ملازم بن عمرو، أنبأنا عبد الله بن النعمان السحيمي، قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان، قال: حدثني أبي طلق بن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

حدثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب حاوم حدثنا زياد بن أبي ابن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. باب ذكر الدليل على أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء. حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن هاشم قالوا أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا إلى السحور فقال هلم إلى الغداء المبارك. فقال الدورقي وعبد الله بن هاشم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وزاد ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية وقال هلم إلى الغداء المبارك. باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إنجاز. إنجاز الاحتجاج بخبر جمعة بن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظه. أنبأنا بندار أنبأنا معاصم أنبأنا جمعة عن سلمة ابن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النار وبقيلولة النهار على قيام الليل. باب استحباب السحر فصلا من صيام النار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. حدثنا محمد نبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن أنبأنا موسى ابن علي حاول حدثنا يونس أنبأنا عبد الله بن وهب أحاول أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني موسى بن علي بن رباح حاول حدثنا محمد بن عيسى أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك حاول حدثنا جعفر بن محمد أنبأنا وكيع كلاهما عن موسى بن علي بن رباح عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي حديث وكيع ما بين صيامكم باب تأخير السحور. أنبأنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا خالد يعني ابن الحارث أنبأنا هشام صاحب الدستوائي أنبأنا قتادة حال حدثنا جعفر بن محمد أنبأنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة حال حدثنا بندار محمد بن بشار أنبأنا سالم بن نوح أنبأنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر قراءة 50 آية معاني حديثهم سواء. وهذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في آني ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم. هذه أحكام تتعلق بالصيام فمن ذلك بيان الصبح الذي يمنع من الأكل أنف البياض المعترض. وذكر أن الصبح الفجر فجران فجر طويل هذا يبيح الأكل وفجر معترض يمنع الصيام يعني يحصل معه الإمساك هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال كان يؤذن آخر الليل حتى يستيقظوا إذا سمعوه ويعرفوا أنه دخل وقت السحور، القائم منهم يتوقف عن الصلاة والنائم منهم يستيقظ، يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فأمرهم بأن يأكلوا بين الأذانين. ذكروا أنه إذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم، ولكن لم يذكروا أنه ساعة ما يصعد يؤذن، بل يبقى في المكان حتى يطلع الفجر. كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فلذلك يصعد ويبقى بعد نزول بلال. هكذا بين الأذانين تناول السحور، وسماه الغداء المبارك وأمر به: تسحروا فإن في السحور بركة. أدل ذلك على استحبابه. كذلك تسميته غداء وتسميه البركة وتأخيره، حتى ذكروا أن بين السحور وبين الصلاة قدر قراءة 50 آية، يعني قراءة مرتلة من آيات البقرة، يمكن أنها تستغرق ربع ساعة أو نحوها، يدل على أنهم يؤخرون السحور، وأن بعضهم يتسحر ثم يتوجه إلى المسجد ويكون بينهما قدر الإقامة أن يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بالصيام النية، لا بد أنه ينوي من الليل، والنية ملازمة للإنسان إذا كان يريد الصوم، فإنه ولا بد يكون ناويا، ولو لم يحد نفسه ولو لم يكن إلا قيامه لأجل السحور دليل على أنه قد نوى وعزم على الصيام، ولا يلزم أن يحرك قلبه عند كل سحور أو كل ليلة، بل يكفيه أنه عازم وأنه لا يريد الإفطار. هكذا جاءت هذه الأحكام تتعلق بالصيام، والله أعلم. هذا هو الأصل، يعني ما ذكروا الأذانين إلا في رمضان، لأن قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أي من باب التنبيه الذي يريد أن يصوم، قال لك كثير الذين قالوا حتى قالوا إن الفجر خاصة يؤذن له آخر الليل، ولكن الصحيح أنه خاص برمضان. لا بأس، فيه فائدة استعداد للقيام والسحور الوتر ونحو ذلك. لا إن شاء الله. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه: باب قتال الجاني وقتل المرتد. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق قليلا كان أو كثيرا، وهذا قول الجماهير. وقال بعض المالكية: لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال. قال القرطبي: سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق الحال بين القليل والكثير، أو من يفرق الحال صلى الله عليه فلا يفرق الحال بين القليل والكثير، أو يسترق فلا يفرق يفترق الحال أو يفرق الحال. صلى الله عليه فلا يفرق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضار فيختلف الحال في ذلك. وحكى ابن المنذر عن الشافعي رضي الله عنه أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحالة التي للناس فيها مجاعة وإمام، بين الحالة التي للناس فيها جماعة وإمام، فحمل الحديث عليها. وأما في حالة الفرقة والخلاف فيستسلم ولا يقاتل أحدا. قلت: ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وظاهر الحديث إطلاق الأحوال. قلت: وهذا في جواز قتال من يأخذ المال، فهل يجوز ذلك أي لمن أراد أخذ ماله ظلما للاستسلام وترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه. ويدل له حديث: فكن عبد الله المقتول، فإنه دال على جواز الاستسلام في النفس والمال بالأولى. فيحمل قوله هنا فلا تعطه على أنه نهي لغير التحريم. الحديث الثاني: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فانتزع ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فانتزع ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم؟ بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيه عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها في المضارع فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبله. أخاه كما يعض الفحل أي الذكر من الإبل. لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. اختلف في العرض والمعضوض من هما. فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، فقيل فيتعين أن يكون يعلى هو العرض. وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحه سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. قالوا ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحيه ليرسلها، ومهما أمكن التخلص بغير ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق، ودليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في الشرع، وإلا فلا يفيده الحديث. وإذا كان العض في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا. الحديث الثالث: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه، وعلى أن من اطلع قاصدا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول عليه إلا بإذن مالكه فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر، وإن فقأ عينه فإنه لا ضمان عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. وأما إذا كان مأذونا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر، وكذا لو كان المنظور إليه في محل لا يحتاج إلى إذن ولو نظر منه ما لا يحل النظر إليه لأن التقصير من المنظور إليه. وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره. والخلاف فيه للمالكية، قال يحيى بن يعمر من المالكية: لعل مالكا لم يبلغه الخبر. فقال ابن دقيق العيد: تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، منها أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منسدة الأسفل، اختلفوا فيه. والأشهر أنه لا فرق، ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال. وفي وجه للشافعية أنها لا تفقأ إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه، والحديث مطلق. ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل الإنذار والنهي؟ فيه وجهان للشافعية، أحدهما لا والثاني نعم. قلت: وهو الذي يدل له الحديث ويؤيده دلالة الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم جعل يختل المطلع عليه ليطعنه، والختل فسره في النهاية بقوله: يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر. وفي الحديث دليل أنه إنما يباح له قصد العين بشيء خفيف كالمدرى والبندقة والحصاة لقوله: فخذفته. قال الفقهاء: فأما لو رماه بالنشاب أو بحجر فقتله فهذا يتعلق به القصاص أو الدية. ومما تصرف فيه الفقهاء في هذا أن الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه لأن له في النظر شبهة. وقيل: لا يكفي إذا كان له في الدار محرم، بل إنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن في الدار إلا محارمه. ومنها: إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إذا كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أظهرهما لا يجوز رميه. ومنها أن الحريم إذا كن في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيء وقال بعض الفقهاء الأظهر الجواز لإطلاق الخبر، ولأنه لا ينضبط أوقات الستر والتكشف والاحتياط حسم الباب. ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كان بابه مفتوحا أو ثمة كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فينظر، فإن كان مجتازا لم يجوز قصده، وإن وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة، وقيل يجوز لتعديه بالنظر. وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته أو نظر المؤذن من المئذنة، لكن الأظهر هنا عندهم جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار. ثم قال واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار فهو مأخوذ منها، وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث، وبعضه مأخوذ بالقياس، وهو قليل فيما ذكر. انتهى كلامه. واعلم أنه يؤخذ من الحديث هذا صحة قول الفقهاء إنها تهدم الصوامع المحدثة المعورة، وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة وهو محكي عن القاسم الرسي، وهو رأي عمر، فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سلام عليك أما بعد، فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، وإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام. الحديث الرابع. صلى الله عليه. هذا الحديث تتعلق بالاعتداءات، وذلك لأن الإنسان يجب عليه أن يحترم إخوانه المسلمين فلا يتعدى على الأموال ولا على الأولاد ولا على الأنفس ولا على المحارم، وإذا تعدى فإنه قد خاطر بنفسه، فلأجل ذلك يجوز والحال هذا أن يرمى أو يقاتل إذا أرادك على نفسك لفعل الفاحشة فإنك تقاتله، وإذا أراد زوجك لفعل الفاحشة بها فلك أن ترده بقدر ما تستطيع، وإذا أراد أخذ مالك بغير حق فلك ذلك، إلا إذا خشيت على نفسك وكان المال شيئا قليلا لا يضرك، وأما إذا كان يريد أن يسلبك عن جميع مالك فلك المدافعة عنه. ذكر بعد ذلك القصة الذي عض أصبع رفيقه وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم يد صاحبه كما يقوم الفحل، وأهدر ثنيته أو ثنيته، لأنه لما عض أصابعه أحس بالألم فاجتذب أصابعه بقوة فانقلعت الثنية أو الثنيتان فلم يجعل له ديئة. كذلك أيضا أحاديث النظر أنه إذا نظر إلى إنسان في داخل بيته فلهم أن يخذفوه ولو أصابوا عينه فانفقعت فلا دية له، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، عليه أن لا ينظر حتى يستأذن، عليه قبل أن يستأذن قبل أن يدخل أن يترك الباب. وفيه هذه التفاصيل معنى أنه إذا فرط صاحب المنزل ترك أبوابه مفتوحة أو فيها نوافذ واسعة، فإن كان الإنسان عابرا فلا حرج عليه ويسمى نظر فجأة، وإن كان واقفا وجعل يتطلع وينظر فلا يجوز له ذلك، ولكن قبل أن يخلفوه يحذروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من كون الإنسان ينظر إلى داخل بيوت الناس، ولما رأى رجلا ينظر من خصاص الباب جعل يقتله ومعه المدرى ليفرق به رأسه ليطعنه به في عينه. وآخر لما نظر قال لو علمت أنك تنظر لفقدت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأن الناس يتوسعون في بيوتهم يظهرون أشياء لا يحبون أن يطلع عليها غيرهم. والله صلى عليك. الذي لا يضر أن تكون البيوت متساوية بحيث لا يضر أحدهم على الآخر، لكن إذا كانت مرتفعة بعضها لأجل الحاجة فلا يجوز لهم أيضا النظر. النظر في داخل بيوت من هم دونهم. صلى الله عليه. لكن لو اطلع ففقع عينه في الحكم الشرعي أنه هدر، لكن لو ذهب إلى القاضي وادعى أنه يعني ضربه بدون أن ينظر وليس له بينة فله أن يقتص. عليه أن يذكر القرائن أنه وقف أمام داري وأنه أخذ يتطلع وأني عملت بهذا الحديث، لا بد من قرينة. لكن هل القاضي سيقبل كلام هذا بدون بينة؟ إيه؟ هل يدعي كثير من الناس يضرب شخص ثم يقول نظر إلى عوراتي وإلى داري؟ لا بد من العمل بالحديث. الشيخ ذكر أنه يجوز له أن يستسلم وأن يترك القتال، فاستدل بقوله فكن عبد الله المقتول. طبعا إنه دافع جواز الإسلام في النفس والمال بالأولى، ويحمل قوله هنا فلا تعطف على أنه نهي لغير الدافع. يعني كأنه يقول إذا خاف على نفسه إذا كان ذلك العدو أغلب منه أقوى، فيقول لا فائدة في المقاومة، هو معه أسلحة ومعه قوة ومعه الجنود وأنا منفرد ماذا أقاوم. يقول في الحديث كن كخير ابن آدم، يعني ابن آدم الذي قتله أخوه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يقول هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول مصيبة. حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام عليه ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففارت عينه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو عثمان هو النادي واسمه عبد الرحمن بن مل. وقال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. وقال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال أحبه فقال أحبك الله كما تحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال توفي يا رسول الله. قال ما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عندها يسعى يفتح لك. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو إياس اسمه معاوية بن قرة ثواب وصبر واحتسب ثواب من صبر واحتسب. أنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عمر بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك فذكر في كتابه أنه سمع أباه شعيب بن محمد يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمره الله بثواب دون الجنة. قال لنا أبو عبد الرحمن عمرو بن شعيب بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهم ثلاثة إخوة عمرو وعمر وشعيب بن شعيب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل جنة. فقامت امرأة فقالت أو اثنان قال أو اثنان. قالت امرأة ليتني قلت واحدة. قال أبو عبد الرحمن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج وهم ثلاثة إخوة يعقوب وبكير وعمر وأجلهم وأكثرهم حديثا بكير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي فقالت يا رسول الله أخاف وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضارة شديدة من النار ثواب من يتوفى له ثلاثة من الولد. وعن ابن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قلت حدثني. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. أنبأنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل أبوانا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. النعي. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم نعاهم وعيناه تذرفان. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وقال رحمه الله تعالى التعزية. تتعلق هذه الأبواب في المصائب في الأولاد وفي الأنفس وأن الإنسان عليه أن يعزي نفسه ويعزي أهله ويعزي المصابين مثل هذه التعزية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني أن ما أعطاه الله فإنه ملكه، وما أخذه فإنما أخذ من ملكه، وكل شيء عنده بأجل مقدر، فالأعمار قدرها الله تعالى. وكذلك أيضا يحتسب الأجر أجر المصيبة ويصبر ويحتسب. عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان معه ولد قد نفعه، قد كان يماشيه، فسأله عنه وقال مات، فعزاه وقال يسرك أنك كلما أتيت بابا من أبواب الجنة وجدته عندك يعني ينتظرك. فهذه أيضا بشرى، يعني من فقد أحد أولاده وكان عقد نفعه أو نحو ذلك هكذا. وعلى كل حال فالمصائب يقدرها الله تعالى، ومن صبر فإن له أجر. الموت قدره الله على كل نفس، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. الله المستعان. أحسن الله عليك. النعي أحسن الله عليك، النعي إذا كان قبل الدفن هل يجوز، أو النعي المحرم أن يكون على الدفن؟ النعي نعم، الأصل أنه الذي يكون فيه صياح ونياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، يعني رفع الصوت، وأما البكاء والحزن فلا يكون نعيا. ما يكون في الجرائد والمجلات من الإخبار بموته، ألا يكون هذا من النعي؟ لا، ما هو إخبار ولو سموه نعي. أقرأ. قال وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وهو وكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي،

وكانت امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب كتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي فتر الوحي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هكذا نقلت عائشة صفة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما أدركت ذلك، ولكنه لا بد أنه حدثها أو كذلك سمعته من أبيها أو غيره. الرؤيا جاء في الحديث أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن ورد أن رؤيا الأنبياء وحي، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي تحققت. هذا أول ما بدأ به. ذكرت أنه كان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، الجبل المعروف بحراء في رأسه غار، يصعد ذلك الجبل وإن كان في صعوده مشقة، ويحمل معه زادا يتزود به الليالي ذوات العدد 3 ليال أو 5 ليال أو نحو ذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود حتى جاء في الحق وهو في غار حراء. جاء في الملك بصورة إنسان فطلب منه قال اقرأ، لم يكن يعرف القراءة ولا الحروف، ولما قاله غطه غمه حتى بلغ منه الجهد. بعد ذلك أرسله قال اقرأ مرتين أو 3. بعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. نزل إلى خديجة وقال زملوني، فلما ذهب عن الفزع أخبرها الخبر وقال خشيت على نفسي أن يكون هذا جن متسلط علي أو نحو ذلك، فبشرته بأن الله لا يخزيك لأنك تعمل الأعمال الصالحة، إنك لا تصل الرحم عن الأقارب تصلهم وتحمل الكل الحمالات التي تكون بين الأسرة تصدى لحملها وتكسب المعدوم أو المعدم عن الفقير تعطيه حتى يكون واجدا وتقري الضيف اعتراه عن يقوته وتعين على نوائب الحق. وهذه خصالنا من كانت فيه في الأصل أن الله تعالى يكرمه وأنه لا يهينه. هكذا من ثم كان ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ويا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. كان قد تنصر دخل في النصرانية وتعلم من التوراة وتعلم من الإنجيل وصار يكتب ويترجم الصفحات ينقلها من العبرية إلى العربية. وفي ذلك الوقت كان قد عمي يعني كبير سنه. ذكرت له أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اسمعون ابن أخيك يعني تجعله قريبا له. فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ لما أخبره عرف بأن هذا ليس شيطانا وليس جنيا وأنه الملك الذي أنزل على الأنبياء وسماه الناموس الذي ينزل على الأنبياء على موسى وعيسى ونحوهما. تمنى أن يكون حيا جذعا. ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كيف يخرجوني. فأخبر بأن من أتى بما أتيت به لا بد أن يؤذى ولا بد أن يبلغه أذى. ولكن يقول إذا أدركني يومك فإني أنصرك نصرا مؤذرا. ظاهر هذا أنه أسلم وأنه صدق وأنه أمن به ولم يدرك الأعمال. هكذا بعدما توفي فترى الوحي تكملة ذلك تأتي إن شاء الله. ولدك هذا جذع يعني أنه في وسط الشباب. يمكن أو خديجة أسلمت أنه أسلم وإن كان لم يدرك الإسلام الذي يكون فيه عضوا عاملا. صحيح. اي لكن ورقه ما عدوه للخلاف في ادراكه هل ادرك اننا صدق ولكن لم يذكروا انه امن ايمانا مفصلا. يمكن في ذلك قصص ذكرها ابن اسحاق. قريبا من الثبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ما معنى ايش؟ حتى بلغ الجهل.

وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. باب ما جاء في صلاة رمضان عن عائشة رضي الله عنها. يتعلق هذا الحديث بصلاة الوتر وبقيام الليل وبفضل قيام الليل، وأن المسلم يحرص على أن يكون له ورد من الليل ويختم ورده بركعة تكون سببا في كونه وترا. ثم إذا خشي ألا يستيقظ آخر الليل أو ترى أول الليل منطمع أن يقوم آخر الليل فإن آخر الليل أفضل. الوتر العدد الفرد أقل صلاة تسمى وتر واحدة ثم ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 وهكذا. هذا هو صفة الوتر. في هذه القصة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءوا إليه وقرأوا الباب أذن لهم ولكنهم لم يدخلوا حتى جاءت الجارية وقالت ادخلوا، وجدوه يسبح ينتظر خروج وقت النهي ولم يزل يسبح إلى أن طلعت الشمس، يعني خرج وقت النهي. لكن ذكر له رجلا أنه قرأ المفصل في ركعة، فالمفصل نحو 4 أجزاء وزيادة، يعني من سورة كاف قرأه في ركعة، أنكر عليه وقال يمكنك ترده كهذا الشعر أن تسرع في قراءته، كان الأولى لك أنك ترتله وتتأنى بقراءته ولو قسمته في 10 ركعات أو نحوها. حدثهم عن القرائن 20 سورة يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم، سورتين في ركعة، 20 من المفصل 18 ومن آل حاميم ركعة سورتان، من المفصل 20 سورة. أعد منها مثلا سورة الذاريات وسورة القلم في ركعة أو الواقعة وسورة القلم في ركعة وسورة الذاريات والحقة أو الملك في ركعة يقرأهما، والظاهر أنه حفظهما قراءة في الفريضة، أنه كان يجمع سورتين في ركعة من صلاة الفرض، دليلا على أن ذلك جائز إن شاء الله. إن كان يستثقل بعض الناس أو المأمومين يستثقلون قراءة سورة كاملة من المفصل إلا القليل. سورتين يعني سورتين في ركعة. إيه. إلا في قيام رمضان. هذا سؤال من الإمارات يقول والدي رحمه الله كان يبني بيتا موقوفا له ولأبنائه من أجداده، وحين نقص عليه المال باع أرضا موقوفة له ولأبنائه وأكمل بها البناء. فما حكم تصرفه في الأرض إذا كانت تلك الأرض لا يستفاد منها، وأن ذلك البيت الذي بناه كمل به كمل بناءه بقيمة هذه الأرض يستفاد منه، فإنه جائز. أما إذا كانت الأرض تزرع وتستغل وهي موقوفة عليه وعلى أبنائه من أجداده، فعليه أن يشتري بدلها مثلها. سؤال من إفريقية: ما هو العلم المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ العلم الشرعي المراد به العلم الذي يفيد الإنسان في دينه، في أمر دينه، حتى ولو كان من الأمور الدنيوية كمعرفة الحلال والحرام والكسب المباح وما أشبه ذلك. فإذا التمسه وذهب يطلبه فإن له أجر. سؤال من المملكة: هل الذي يقرأ الكتب يعتبر ممن يدعي علم الغيب؟ يذكرون أن بعض المنجمين والسحرة إذا جاءه إنسان نظر في كفه وقال: أستدل بما رأيته على طول عمرك أو قصر عمرك أو بقي لك كذا وكذا من الحياة، وكل هذا من التخرص ومن الظن والقول على الله بغير علم. سائلكم: ما هي كيفية تسد المرأة لرجليها بجانب يمينها إذا جلست في الصلاة؟ هو صفة التورك، يعني أنها تسد رجليها، يعني تخرجها كالتورك في التشهد الأخير. يقول: ما حكم صرف النقود من عملة واحدة بأخذ زيادة مقابل الصرف؟ عملة واحدة لا تجوز إلا مثلا بمثل، يعني الدراهم السعودية ريالات، إذا قال مثلا أصرف لي هذه 500 ورقة واحدة بعشرات، فقال: لا أعطيك إلا 490، لا يجوز ذلك، لا بد أن يكون مثلا بمثل. أما إذا اختلفت العملة ريالات سعودية بريالات يمنية أو بريالات قطرية فلا مانع من التفاضل. ما رأيك في فتح الباب للعزة 3 أيام أو أقل أو أكثر؟ إذا كانت التعزية سنة وهي أجر فأجلس في داره ولا يكون ذلك من المنهي عنه. يأتيه رفقاؤه وأصحابه يعزونه ويسلونه ويحثونه على الصبر ويدعون لميته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. أخبر أنت. ما تخبره أنت؟ أما تعرف أنت الرقم؟ سائل يقول ما هو رقم التلفون والفاكس الذي يمكننا أن نتواصل معكم؟ التلفون رقمه 42-53-50 42-53-50 هذا رقم التلفون الذي للفتاوى. الفاكس رقمه 44-42-5 ثم بعدها 0-416 42-5-0-416 والله أعلم. لا مانع إن شاء الله إن جاءوا لأجل التسلية والله أعلم. طيب العلم الشرعي الكيمياء والفيزياء والطيران علوم دنيوية يستفاد منها اللي يدخل في معنا من تركها معنى أنها يستفاد منها معنى Thank you.